الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كان بعباده سميعا بصيرا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله جل وعلا إلى الثقلين هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقواه سبحانه هي خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تقوى الله جل وعلا فرقان بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فاتقوا الله عباد الله، بفعل أوامره واجتناب زواجره تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. ثم تعالوا بنا لنواصل رحلتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء 13 على التوالي ما زلنا نطوف وإياكم في بستان سورة لقمان، ونحن اليوم على موعد مع العابد الزاهد الناسك الناصح، المربي المشفق الأبي الناصح، الموجه الموفق السديد، الناهي عن الشرك الداعي إلى التوحيد، الداعي إلى البر الناهي عن العقوق، النابذ للكبر الداعي إلى التواضع. إنه الرجل الذي أجرى الله جل وعلا على لسانه وقلبه وعقله الحكمة، إنه الرجل التقي النقي الحكيم، الذي أنزل الله جل وعلا سورة كاملة باسمه في القرآن، إنه عبد من عباد الرحمن لقمان عليه من الله الرحمة والرضوان، وذلك في قوله جل وعلا في آية لقائنا اليوم: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فمن هو هذا الرجل؟ وما الذي يعرفه المسلمون؟ وما الذي نعرفه عن لقمان؟ وماذا عن حكمه وعن كلامه النفيس؟ والجواب عن هذه الأسئلة هو لقاؤنا في هذا اليوم العظيم المبارك. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا دخلت فلم تصلي قم فصلي ركعتين، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إننا اليوم على موعد مع قوله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فمن هو هذا الرجل؟ إنه لقمان ابن باعوراء ابن ناحور ابن آزر أبو إبراهيم عليه السلام، كذا نسبه الإمام محمد بن إسحاق وجمهور أهل العلم على أن لقمان كان عبدا صالحا ولم يكن نبيا مرسلا، وجمهور أهل العلم على أن لقمان كان عبدا حبشيا أسود مشقق الرجلين ذا مشافر أي عظيم الشفتين. لكن هذا لا يمنع أن يسجل الله جل وعلا ذكره في قرآنه إلى يوم القيامة، بل وأن ينزل سورة كاملة في قرآنه باسمه وأن يشيد بذكره، لأن ميزان التفاضل بين الناس جميعا عند الله جل وعلا ليست بالألوان ولا بالأعراق، وإنما الميزان الذي يخفض ويرفع عند الله جل وعلا هو التقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش به حيا أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. جمهور أهل العلم على أن لقمان لم يكن نبيا مرسلا، وإنما كان عبدا صالحا آتاه الله جل وعلا الحكمة والسداد في القول والرأي. ولقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، وهو القول الراجح، على أن لقمان رحمه الله تعالى عاصر نبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فلقد روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان، وروى الإمام الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم، وأقر الحاكم الذهبي وصحح الإسناد أيضا الحافظ ابن حجر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لقمان عند داود عليه السلام وهو يسرد الدرع، أيصنع الدرع، الدرع جمع درع. وكلكم تعلمون أن الله تعالى قد ألان لنبيه داود عليه السلام، ألان له الحديد، فلم يكن نبي الله داود يحتاج إلى وضع الحديد في النار حتى يلويه وحتى يصنع منه الدروع وغير ذلك، بل ألان الله تعالى لنبيه داود الحديد بدون نار. كان لقمان عليه من الله الرحمة والرضوان عند نبي الله داود وهو يسرد الدرع ويفتله بيده هكذا، فتعجب لقمان وأراد أن يسأل نبي الله داود، لكنه قد منعته حكمته. ولما فرغ نبي الله داود من صنع هذه الدروع وصبها على نفسه، قال نبي الله داود: نعم الدرع هذه. فقال لقمان: الصمت من الحكمة وقليل فاعله، كنت أردت أن أسألك فتمنعني حكمتي فسكت حتى كفيتني. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فقال له مولاه يوما: اذبح لنا هذه الشاة. فذبح لقمان الشاة امتثالا لأمر مولاه، فقال له مولاه: أخرج أطيب مضغتين فيها، أي أخرج أطيب قطعتين. فأخرج لقمان القلب واللسان، ثم مكث ما شاء الله، فقال له: اذبح لنا هذه الشاة. فذبح لقمان الشاة امتثالا لأمر مولاه، فقال له: أخرج أخبث مضغتين فيها، فأخرج القلب واللسان. فقال له مولاه: أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها، فأخرجت القلب واللسان، ثم أمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها، فأخرجت القلب واللسان. أتدرون ماذا قال عبد الله لقمان؟ قال: إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبث. قلت: وهذا مصداقا لرسول الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: القلب واللسان. وفي آثار ذكر اللسان آثار كثيرة صحيحة وشهيرة، منها ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة، من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة، أي دخل الجنة، ما بين لحييه ورجليه، أي لسانه وفرجه. وللقمان رحمه الله حكم كثيرة ونفيسة لا بد وحتما أن نعرج عليها لنستفيد منها، لأن الحكمة يا أحبابي ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. وللقمان حكم كثيرة نفيسة، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام البيهقي، والإمام الحاكم، والحديث إسناده صحيح، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه، لأن من حفظه الله تعالى أيها الأخيار الكرام فهو المحفوظ، وإن أحاطت من جانبه أسباب الهلاك كلها، ومن أهلكه الله فهو الهالك المهلوك، وإن تعددت من بين يديه ومن خلفه أسباب الوقاية كلها. قال جل وعلا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وفي الحديث الذي رواه الإمام الحاكم والإمام ابن أبي حاتم بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع، فإنه مخوفة بالليل مذلة بالنهار، أي إياك ووضع القناع على وجهك، فإنه مذلة بالنهار مخوفة بالليل. ولقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة في كتابه الزهد حكما كثيرة للقمان، منها أن لقمان رحمه الله قال لابنه يوما وهو يعظه: يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة. أسمعتم إلى هذه الحكمة وإلى هذا السداد في القول؟ يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة. وسئل لقمان عليه رحمة الله عن شر الناس، قالوا له: من أشر الناس في المجتمع؟ فقال رحمه الله تعالى: شر الناس الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا، أي الذي لا يهتم بالمعصية. قلت: وهذا مصداقا لقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي معافى، أي كل أمتي بخير إن شاء الله، كل أمتي معافى، أي أن الله سيعفو عنهم، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. يقول: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيسره الله عليه، ثم يصبح فيقول لرجل آخر: لقد عملت كذا وكذا، وقد بات يسره ربه، ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. إنهم المجاهرون بالمعاصي، إنهم الذين لا يبالون بنظر الله تعالى إليهم، إنهم الذين لا يستحيون من الله ولا يستحيون من عباد الله جل وعلا. فكم من الناس، كم من الناس من يجاهر بالمعاصي ومن لا يخشى في الله تعالى لومة لائم وهو على معصية. كم من الناس من يشرب الخمر في الليل ويصبح يتحدث بما شرب وبما فعل، يصبح يتحدث بخسته ودناءته ليقال إنه رجل جريء شجاع. كم من الناس من يقع في الزنا والفجور ثم يصبح فيتحدث بفحشائه وبفعلته النكراء ليقال إنه رجل صياد للنساء. وكم من الناس من يربح الأموال عن طريق الغش وعن طريق السرقة وعن طريق القمار والميسر، ثم يتحدث بذلك ليقال عنه إنه رجل ذكي، وهكذا وهكذا. إن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح يتحدث ويقول: لقد عملت البارحة كذا وكذا، يسره ربه، ثم يصبح فيكشف ستر الله جل وعلا عليه. إن من أشر عباد الله تبارك وتعالى الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. وكان لقمان رحمه الله تعالى يقول لولده: يا بني لا تؤجل التوبة فإن الموت يأتي بغتة، يا بني لا تؤجل التوبة فإن الموت يأتي بغتة. قال جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي وحسن إسناده شيخنا الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. تقدموا قليلا لإخوانكم، أسأل الله أن يوسع علينا. إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال يوما لولده أيضا: أي بني والله ما ندمت على الصمت قط، ما ندم لقمان يوما على السكوت. ثم قال لولده: يا بني إن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، إن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. قلت: وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليسكت. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأبي شريح رضي الله عنهما. فكم كان الكلام سببا في هلاك العبد، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيخر بها في نار جهنم 70 خريفا. وكم كان السكوت سببا في نجاته وسببا في وقاره. وقال لقمان أيضا يوما لابنه: أي بني إذا انتهيت إلى نادي قوم فرمهم بسهم الإسلام، أي إذا وصلت إلى مجلس قوم فرمهم بسهم الإسلام، أي أفشي عليهم السلام، فإنهم ثم اجلس في ناحيتهم، فإنهم أفاضوا في ذكر الله فاجلس معهم، وإنهم أفاضوا في غير ذلك فتنحى عنهم. وهذه وصية غالية قد قررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استغلال مجالس الذكر وفي البعد عن كل المجالس التي لا يذكر فيها الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه والإمام الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم، وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة إلى يوم القيامة. ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا وكأنهم اجتمعوا على جيفة حمار، أعزكم الله، إلا وكأنهم اجتمعوا على جيفة حمار وكان عليهم ذلك المجلس حسرة يوم القيامة، كان عليهم حسرة يوم القيامة. أيضا مما قال لابنه وهو يعظه يوما: يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، وشاور في أمرك العلماء. قلت: وهذا مصداقا لقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود والإمام الترمذي، وهو حديث صحيح الإسناد، أن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال لقمان لابنه: يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، وشاور في أمرك العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لو ردوا أمورهم إلى الرسول وإلى العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هكذا كان لقمان رحمه الله، كثير الصمت، دائم التفكر، قليل الكلام، أحب الله فأحبه الله جل وعلا، فمن الله عليه بالحكمة والسداد في القول. فإن الحكمة أيها الأحباب من خير ما يؤتيه العبد في الدنيا والآخرة، ولذلك أمر لقمان ابنه يوما بالتزود من الحكمة فقال: يا بني يا بني جالس العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن الله تعالى يحيي القلب، فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. ولذلك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس بأن يؤتيه الله الحكمة فقال، والحديث رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه، وهو حديث صحيح الإسناد أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، أي عانقني وضمني إليه، ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. فالحكمة أيها الأحباب من مما ينعم الله تبارك وتعالى على عباده، قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ولقد آتينا لقمان الحكمة، والحكمة التي أوتيها لقمان عليه رحمة الله كما قال جمهور المفسرين هي الفقه في الدين والسداد في القول وخشية الله جل وعلا، هي الفقه في الدين والسداد في القول وخشية الله تبارك وتعالى. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ويتبين ذلك جليا من الوصايا التي سمعتموها آنفا، بل ومن وصايا التي سجلها الله تعالى في قرآنه وجعلها منهجا تربويا قويما يسير عليه الآباء والأمهات بل والمربون إلى يوم القيامة. نعم، ولقد آتينا لقمان الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ورحم الله الإمام ابن القيم حيث قال في تفسيره القيم: من آتاه الله الحكمة فقد أوتي خيرا من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول في حق الدنيا واصفا لها بالقلة: قل متاع الدنيا قليل. وقال في الحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول الإمام ابن القيم: ولا يعقل ذلك ولا يتذكر ذلك إلا من كان له لب ومن كان له عقل زكي. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة، إنها الحكمة التي يؤتيها الله جل وعلا من يشاء من عباده، والتي يغبط عليها العبد. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يقول الإمام النووي رحمه الله: والحكمة هي كل ما نهى عن الذنب وزجر عن القبيح. ولقد آتينا لقمان الحكمة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إنه كان للأوابين غفوراً.